ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Nor do they spend an expenditure, small or large, or cross a valley, but that it is registered for them, that Allah may reward them for the best of what they were doing.